صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في السؤال كذا رقم كذا رقم 6 حاصله شنو؟ لذي مضمونة أنه شخصين، العصر معتبر أو لا، التعدد معتبر أو لا. فإذا أغسلنا الثوب مرة واحدة راح نشوف في بقاء النجاسة، أو ما أعصرنا راح نشوف أيضا. فهنا يمكن أن تجري قاعدة الطهارة أو ما تجري قاعدة الطهارة. الإخوة أمس قالوا بأنه استصحاب النجاسة بما أنه يجري، وبعد ما يبقى مجال علما إلى قاعدة الطهارة. فأنا أريد أقول لك باطل، لا بأس فيه، بس نقاط علمية زائدة أريد أن أنبهكم عليها. أبو واحد عنده بعد تبدأ حكاية الأمر غير هذا المقدار. فإذا واحد أشكل عليك على أنه من دون أن أحصل منه هذا، أشك في سقوط التكليف، أشك في سقوط التكليف والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين. شو تجاوب؟ تفهمت شو أقول أنه لا؟ أقول هكذا، إذا واحد أشكل عليك قال لك على أنه طب أنا أشك كان في أنه دمت بلا أشكالية مشغولة بالصلاة، أشك كان هل زال الاشتغال بهذا الثوب لبس هذا الثوب الذي ما حصل في نفسه أو سألت مرة واحدة حتى الصلاة أدري مكلف فيها يكون أمثلة هل برضه تمشي أو لا؟ بعد أكو واحد عنده شاي وما هذا شيء كثير أو قليل ما إلى مسألة. أنا أفترض نشوف الاثنين عشان شنو؟ أفترضنا نشوف حتى في الكثير نشوف هذا مو إحنا نفترض هذا. أنا الذي أريد أيها الأخوة الأعزاء أشيرا إلى هذا الذي أريد أن أقوله، وهو أنه أين أنا أصحاب النجاسة؟ فقلت أنه أصحاب النجاسة لا بأس، لكن على فضل السيد الطوئي قدس الله روحه الشريف استصحاب النجاسة ما يمكن التمسك. استصحاب النجاسة ما يمكن التمسك. ليش ما يمكن التمسك باستصحاب النجاسة؟ لأنه استصحاب حكم في شبه حكمية. السيد الخوي قدس الله قرينه أنه يقول الأصحاب ما يجري في الشبهات الحكمية الكلية. وعندما يختص الاستصحاب حجيته وين؟ في الشبهات الموضوعية. يعني شلون في الشبهات الموضوعية؟ يعني مثلا شكيت على أن زيد كان عادل، الآن باقي على العدالة أو ما باقي على العدالة؟ أي شيء جلس هذا الشيء كان شنو عباءتي طاهرة الصبح، الآن طاهرة أو لا؟ أي بل الآن نقول على أنها شنو طاهرة، استصحاب شنو يجب إذا الموارد. أما لو شكينا في من في حق الكل، يعني شو يعني مثلا المرأة الحائض ما يجوز وقف هاي بلاش، فإذا انقطع الدم بعد لم تغتسل نشوف هل يجب، مسألة خلافية هذه، هل يجب انقطاع الدم فيها سورة طهارة وجواز وطاء أو لا؟ هنا استصحاب شنو شدري استصحاب قولوا يا إلهي حرمة الوطن، قد يقال استصحاب حرمة الوطن شنو يجري؟ لأن سابقا لما كان ينزل الدم كان يحرم وطأ، الآن ما شنو يحرم وطأ، فيدخل كذلك حرمة شنو وطأ. المشهور اللي قالوا لكن سيد الخوي قدس الله روحه الشريفة تبعا للنراقي ملا أحمد النراقي قال على أنه، وهذا من آراء المهمة للسيد الخوي، يعني إذا أريد نحب السيد الخوي حتى عنده شيء مهم، شيء مهم الذي أتعده واحد من عدن هو، وهذا شكل فرق خط في مجموع المسائل الفقهية والأصولية، هو هذا قال على أن استصحاب حرمة الوضع شنو ما يجري. ليش هاي النقطة شنو باختصار الآن أبين باختصار عاجل ليش هذا استصحاب؟ هذا أول شيء، هذا استصحاب في شبهة حكمية نسميه في شبهة حكمية. ليش نسميه في شبهة حكمية؟ لأن شكي في بقاء الحرمة لم ينشأ من اشتباه موضوعي، وبلا اشتباه الدم انقطع السادة في الموضوع، ما عندي ثلاث شيء، أول كان ينزل الدم، الآن دم ما ينزل، فمن ناحية الموضوع ما عندي شيء. شكوية ناشئ من الحكم السريع، أنا ما أدري الله عز وجل هل تحريمان لوقع الحائض خاص بما إذا كان ينزل الدم أو يعمى إلى انقطع وبعد رفع، فمن شك الحكم الكلي، فيقولون شك الحكم الكلي يعني شبه حكمية، أنت دائما شوف الشبه تقول حكمية، إذا كان الشك فيما ناشئ منين؟ من حكم الكلي، ما شك الحكم الكلي، فالاستصحاب فيما هذا شنو أن أنا ما يجري. ليش يا بل استصحاب؟ شوف هاي النفسة أنت تقولها، ليش هذا الاستصحاب ما يدري؟ يقول لأن هذا الاستصحاب وقت ما كانت الشبهة حكمية بحيث كان الشك في الحكم الكلي، استصحاب بقاء الحرمة دائما يكون إلى جانبه استصحاب معارض، لأن هكذا نقول صحيح إحنا نشوف في بقاء الحرمة حرمة الوطن، لكن في نفس الوقت عندنا شك في شيء آخر أيضا لا تاكل دخل عنه، وهو شنو؟ أن الله عز وجل لما شرع الحرمة هل شرع الحرمة لحالة نزول الدم فقط، أو شرعها أيضا لحالة ما بعد نزول الدم أيضا، لحالة ما بعد انقطاع الدم أيضا، فإنه قبل الإسلام لم يكن هناك تشريع لحرمة وضع الحائض حتى عندما كان الدم شنو ينزل، بعد ذلك جزمنا بأن تشريع في حالة نزول الدم جزما قدر وحصل، أما تشريع للحرمة لحالة هذا شكري، هذا شك في أصل التشريع لحد انقطاع، شك في أصل التشريع واستصحاب عدم هذا التشريع يجري لأن هذا التشريع ما كان قبل الإسلام جزما. يا تشريع، تشريع الحرم أصل تشريع لحالة ما بعد الانقطاع، هذا التشريع لم يكن جزما وبعد ذلك الحرم. هل هذا التشريع حصل وما حصل؟ أصحاب الشجري عدم حصول هذا التشريع، عدم الجعل، عدم الجعل الزائد لحب العالم، عدم الجعل الزائد، يعني هذا الجعل زائد، هذا هو أفضل الجعل متيقن وهي الحرمة في حالة نزول الدم، أما الحرمة لحالة الانقطاع، جعل الحرمة لحالة الانقطاع هذا مشكوك، هذا الجعل الزائد مشكوك. فاستصحاب عدم هذا الجعل الزائد أيضا شنو يعارض ذلك؟ فأنت عندك شك، يعني هذا من النقاط المهمة طبيعي، عندك شنو شك؟ شك في أن تلك الحرمة الفعلية اللي كانت حينما الدم ينزل موجودة هي الحرمة الفعلية أو لا؟ بل صحيح استصحاب شيء بالباب. عندك شك ثاني وهو أن الله شرع، جعل، شرع، جعل، هل جعل، هل شرع حرمة زائدة غير الحرمة، غير الحرمة، غير التشريع، غير الحرمة؟ قال ابن جزء ليس بعد التشريع ذلك الجعل متأثر، أما الزائد أشك. أصل عدم هذا التشريع، أصل بمعنى استصحاب، استصحاب عدم هذا التشريع، فإنه قبل الإسلام لم يكن تشريع للحرمة حالة نزول الدم، كما ولم يكن تشريع للحرمة حالة انقطاع الدم. وبعد أن جاء الإسلام جزمنا بأن تشريع للحرمة حالة نزول الدم حصل، أما ذاك التشريع الزائد الإضافي، ذاك الجعل الزائد الإضافي نشك فيه، سنستصحب عدم، فيكون معارض حينئذ إلى ذاك استصحاب الحرمة الفعلية. فاستصحاب الحكم الفعلي بقاء استصحاب بقاء الحكم الفعلي وهو الحرمة الفعلية. ليش نعبر عن الحرمة حرمة فعلية؟ ليش؟ لأن تحقق النزول الدم تحقق، فالحرمة صارت فعلية. ذيك الحرمة الفعلية اللي تحققت حينما كان الدم ينزل نشوف باقية أو ليست باقية، كما يجب استصحاب بقائها كذلك شنو نشوف في أنه الله الجعل هل شرع حرمة لما بعد انقطاع الدم أو لا، يجب استصحاب عدم. بالمثلين مين في الجريان؟ لأن الاثنين ما يمكن جريان، لأن بحرها وما يمكن نقول الحرمة الفعلية باقية بعد انقطاع الدم، وفي نفس الوقت نقول الله ما شرع ما جعل حرمة لما بعد انقطاع الدم، حتى ناقض هذا. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس جريان الاثنين ناقضين ما ممكن، يعني شمول دليل الاستصحاب، شمول دليل هذا القدر يقين بالشك لكليهما ما ممكن، لأحدهما ترجيح بالآخر ترجيح. ومن هنا حكم قدس سره بأن كل شبهة حكمية الاستصحاب فيها ما يجري لمعارضة استصحاب بقاء الحكم الفعلي، أو بتعبير آخر بقاء المجهول، لأن المجهول يساوي الحكم فعلي، معارض بإصالة عدم الجعل الزائد. إصالة بمعنى شنو؟ استصحاب عدم الجعل، يعني عدم التشريع الزائد، هذا من آراءه. ولذلك شنو استصحاب ما يجد الشبهات الحكمية الكلية. أخذ مثال ثاني لتوضيح هذه الفكرة، عندنا محفوظ السلامة ماء متغير بالنجاسة، متغير بالنجاسة جزما هذا نجس، إذا زاد التغير من قبل نفسه لا من قبل صد ماء اتصال بالمادة، لا، وإنما زاد التغير من قبل نفسه، إهمانا سوف نشوف في بقاء شنو نجاته وزواله. كثير من الأعلام إيش قالوا؟ قالوا نستصحب بقاء النجاة، لأن كان أول نجس، الآن نستصحب شنو النجاة، لكن على رأي السيد لا، ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لمعارضته بإطالة عدم الجعل الزائد، بأن نقول هكذا قبل الإسلام لم تشرع النجاسة للماء المتغير، وأيضا لم تشرع النجاسة علما للذي زال شنو تغيره من قبل نفسه. ثم بعد الإسلام شنو شرعت حتما النجاسة علما للمتغير بالفعل، وأما تشريعها لما زالت النجاسة عنه من قبل لما زال التغير عنه من قبل نفسه، نشك في هذا، نشك في تشريع النجاسة، فنستصحب عدم ذلك التشريع اللي بها ذلك العدم كان ثابت سابقا، نستصحبه فيثبت عدم تشريع النجاسة علما للماء الذي زال تغيره من قبل نفسه، فيعارض استصحاب بقاء النجاسة. بعد ما أتسرع لي لأن أخاف شيء فنه في موردنا هم نفس الحشد، في موردنا هم نفس الحشد، شلون نقول على أنه هكذا أنت تفضلت في جوابكم أمس، في جوابكم أمس قلت أصحاب النجاسة يجب هذه النجاسة اللي نشوف في بقاها بالحقيقة، أي نجاسة؟ النجاسة الكلية والجزئية؟ لا، النجاسة الكلية يعني نشوف بأن الشارع المقدس من شعشتنا هذا، هل جعل النجاسة بعد أن غسلنا الثوب مرة واحدة؟ لا مرة. هل بعد جعل النجاسة لو جعل الطهارة؟ ما ندري. فمن شعشتنا هو الشك في جعل الشارع، جعل الكل، حكم الكل. هذا الإنسان حتى نجاسة تحليله يدرس أصحاب النجاسة هذا أصحاب بقائه المجهول يسمى، لكن معارض بهم بإطالة عدم الجعل الزائد، لأن نقول قبل الإسلام لم تشرع النجاسة للثوب في حالة شنو؟ عدم إصابة، عدم إصابة شنو قولوا يا الدم له أو البول أو أو أو أو بقير، لم تشرع النجاسة حالة عدم الإصابة، كما ولم تشرع النجاسة حالة شنو؟ غسل، حالة إصابة النجاسة وغسل شنو مرة واحدة، كما ولم تشرع له النجاسة حالة الإصابة وغسل شنو مرتين، وهكذا. ثم بعد ما جاء الإسلام جزمنا بأن النجاسة شرعت له عند الإصابة وعدم شنو الغسل مطلق، كما ونجزم بأن الشارع حفى النجاسة وشرع الطهارة إيش وقت حينما يصل مرسيه وضع العصر، ولكن نشوف هل شرع النجاسة بحالة ما إذا أصاب وغسلناه مرة واحدة أو غسلناه بلا عصر، شك في تشريع النجاسة أصل تشريع، فاستصحاب عدم تشريع النجاسة يكون حينئذ جاريا ومعارضا علما لاستصحاب بقاء شنو النجاسة. فهذا النقطة احتفظوا بها أيها الأخوة الأعزاء، فالاستصحاب إذا لا يجري بالشبهات الحكمية، يعني قصدنا الكلية، لمعارضة استصحاب بقاء الحكم الفعلي باستصحاب شنو عدم الجعل الزائد، عدم التشريع الزائد، فلأجل المعارضة ما يجب الاستصحاب، لأن تطبيق لا تنقض على كلا الاستصحابين ما يمكن على أحدهما بلا مرجحين. فأنا بدت ألفت نظركم إلى هذه النقطة العلمية، وهو أن استصحاب النجاسة في مقامها على رأي السيد الفوهي لا شنو يجب. هاي ترى نقطة علمية ردت أبين لكم إياها، نقطة علمية أكو ثانية أريد أبين لكم إياها، وهي شنو؟ إذا قلنا هذا الاستصحاب ما يجري على رأي السيد الفوهي، حينئذ شنو النوبة علما تصل قلتم إلى قاعدة الطهارة، ولكن يمكن التشكيك في جريان قاعدة الطهارة أيضا، في جريان. بالرغم من شنو؟ بالرغم من عدم جريان الاستصحاب. هذا بعد من جهة ما قرأناه سابقا إذا تذكر، وهو أنه يمكن أن يقال بأن قاعدة الطهارة ما تشمل الشيء اللي بنشوف في نجاسة بالفعل مع معلومية نجاسة شنو سابقا، كما في مقام في مقامنا نعلم بأن هذا كان نجس سابقا ونشك في نجاسة بالفعل، ما دام نجاسة سابقا معلومة فما تجري قاعدة الطهارة، بالرغم من أنه نشك بالفعل في نجاسة. ليش؟ لأنه ما ندري صحيح موثقة عما هكذا أو هكذا، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر حتى تعلم أنه شنو قادوره بنحو الفعل الماضي قادوره قادور قادور قادور بنحو الفعل الماضي. إذا قريناها قدر وهذا يمكن ينطبق على الماضي، لا أعلم أنه قدر، لا أعلم أنه قدر، فتنطبق على الطهارة وتجري. أما إذا قريناها حتى تعلم أنه قادوره بنحو الفعل الماضي لما يمكن تطبيق على الطهارة، لأنه أعلم بأنه قادوره قادوره والله قادوره قادوره في الزمان الخالق قادوره تقذره، لما يمكن الحكم عليه بالطهارة. وحيث إننا لا نجزم بأن الوارد قدر أو قادوره فيكفي الإجمال لعدم إمكان التمسك بهاوية في موارد العلم بأنه نجس سابقا، ويختص بيانها بعد بما بما إذا كانت الحالة السابقة شنو إما طهارة أو مجهولة. الحالة السابقة كانت مجهولة، من ندري هل هذا سابقا كان طاهر أو كان شنو نجس. ومن هنا بنى السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة على أن قاعدة الطهارة لا تجري في موارد معلومية نجاسة الشيء سابقا وما ذاك إلا للقصور في المقتضي، هذا بيناه سابقا. طب هاي ما ترد نقطة علمية ثانية، ترد نقطة علمية ثالثة. طب إذا فرضنا بنينا على رأي السيد الضوئي على رأي السيد الشهيد، خذنا من هذا رأي ومن هذا رأي، فهذا المورد إيش راح يصير بعد حينئذ؟ لا استصحاب يجري. ليش؟ لأنه تحقق لا قاعدة الطهارة تجري لأنها شنو للقصور في المقتضي. شو نسوي؟ شو نسوي؟ نرجع إلى أصول في مرتبة متأخرة اللي مرتبتها تجي بعد استصحاب وبعد شنو أصالة الطهارة. يا بشلون شنو نقول؟ إن الله عز وجل قد كلفنا بالصلاة فيما في الثوب الطاهر مهجيولا، لكن ندري جزما أنه كلفنا ليكون مصاب بالنجاسة من دوني من دوني شنو من دوني شنو من دوني غسل أبدا، ولكن هل كلفنا بأن يكون الثوب الذي نلبسه أثناء الصلاة يلزم أن يكون شنو مغسول مرتين؟ هذا نشك في هذا الإلزام، فالأصل البراءة من هذا الإلزام. صحيح مكلفين بالصلاة صحيح، شنو الصلاة يلزم أن لا تكون بالثوب الذي فيه نجاسة، أما يلزم بأن تكون الصلاة في ثوب قد غسل مرتين أو مع العصر؟ هذا نشك، هذا تكليف زائد نشك فيه، والأصل البراءة منه. فننفي فننفي هذا الاحتمال بمن؟ بالبراء. انت شو تريد تقول؟ شو تريد تقول؟ لابد اصلا ما تريد تقول لي قاعدة شنو الاشتغال اليقيني يستدعي البراء اليقيني تثبت فيه تقول؟ تقول زمتي جزما كانت مشغولة بالصلاة وانا اشوف كم هل تفرغ ب ب ب بالثوب الذي شنو بالصلاة الثوب الذي غسل مرة واحدة. الاشتغال اليقيني يصير الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني ما يحصل الا بالغسل مرة. هل تجي تقول لي بعد ذلك او لا؟ والجواب ان يقال انا عندي اشتغال يقيني ديما بالصلاة صحيح، الذي شنو بالصلاة المقيدة بان لا يكون على الثوب شنو نجاس. ايه هذا احلف عليه والله ان ذمتي مشغولة بصلاة من هذا القدر. اما انه بنتي مجهولة بصلاة مقيدة كم اللي ساعدني لان تكون معي قد غسل مرتين اقول هذا الاشتغال انا اشك فيه فينفع ديما بالبراء. اصل هذا الاشتغال اشك ما اتيك انت تموت حتى تطبق لقاعدة الاشتغال لا اشك في اصل هذا الاشتغال في ثبوته لما تجري قاعدة الاشتغال اليقين. وانما هذا المورد مورد وهذه نقطة ظريفة أيضا جدا. فنرجع بالتالي إلى أقصار ظل ثلاث نقاط شنو علمية مهمة. إذا واحد عنده تساؤل ما يخالف بس تكتبوه، بس إذا تساؤل للتوضيح أطعتكم اسألوا. إذا واحد أبدا عنده تساؤل يقول استصحاب النجاسة يدري لا عدم تشريع ذاك النجاسة عدم تشريع لأن النجاسة من الأمور المجهولة. تشريع النجاسة الآن في هذا الذي نتمسك فيه مو تشريع النجاسة وإنما شنو البراء عدم اشتغال الذمة بالصلاة المقيدة بأن تكون في نور قد غسل مرتين. هذا التكليف شنو نشك فيه فحينئذ ننفي هذا التكليف بما بالبراء. الشعري ده في ايه نقطة صحيح ينقض اليقين السابق بالتشريع ينقض اليقين السابق شنو بعدم الحرمة الفعلية لا ينقض اليقين بذاك التشريع. عن التشريع بعدم جعل حرمة الوضع ذاك فتا لكن التشريع بعدم حرمة الوضع في حال انقطاع ذاك ما ينقض بل التشريع تشكوك شكيا يقينيا يقينيا يقينيا مو يقين واحد. عندي يقين بعدم تشريع كان اولا سابقا يقين بعدم تشريع الحرمة حال نزول الدم هذا صحيح الفكر. عندي يقين ثاني لك ثاني مو هذا عدم تشريع في حال انقطاع هذا ما اعلم بانتقاض اشوف في انتقاض يعني اذن يجري الجواب ان يقال عن ذلك عنوان طاهر طاهر طاهر طاهر طاهر طاهر بما هو على عنوان طاهر عنوان بما هو عنوان ما مكلفين احنا دين وانما شنو مكلفين ديما بواقع شنو في عبارة اخرى بواقع الطاهر بواقع الطاهر. فعلى هذا الاساس حينئذ نحن نقول واقع الطاهر هو مرتب بين ان يكون على انه بين أن يكون أنه بين أن يكون أنه مغسول بغسلة واحدة أو مغسول ماذا بغسلتين فحين الذي مقصود بغسل الخفين من ظاهر ذاك انشب، فحينئذ بالتالي انشب في انه هل كلفنا بواقع الظاهر بمعنى المقصود مرتين او بواقع الظاهر بمعنى المقصود بما ولو مرة واحدة. الذي شنو المشروط بغسله مرتين واقع مقصود مرتين ذاك نشب في اصل التكليف فيه فنجري البراءة. فاكتبوا بس هذا الموضوع بعدين اذا اكو هكذا هذا اللي يروح وقتنا ما بلد. والجواب يمكن ان يقال بان إصالة الطهارة لا تجري باعتبار جريان استصحاب شنو النجاسة، وحيث إن الاستصحاب مقدم على شنو قاعدة الطهارة بالاتفاق فلا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة بل نحكم ببقاء النجاسة. وهناك ثلاث نكات علمية يجدر الالتفات إليها. النقطة الأولى إن استصحاب النجاسة لا يجري بناء على رأي السيد الخوئي القائل بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية باعتبار التعارض بين استصحاب بقاء المجهول وإصالة عدم الجعل الزائد. توضيح ذلك لو فرض أن المرأة كانت ينزل منها الدم حالة الحيض فلا إشكال في حرمة وضعها، وأما إذا انقطع وبعد لم تغتسل فهناك نزاع بين الأعلام في جواز وضعها وعدمه، وربما يستدل لعدم الجواز بالاستصحاب بقاء الحرمة السابقة، حيث إنه قبل يوم كان يحرم وقتها لفرض نزول الدم منها، فإذا شك في زوال الحرمة عند الانقطاع جرى استصحاب بقائه، هكذا قال المشهور. إلا أن السيد الكوئي قد تصلى روحه الشريف قال بعدم الجريان، باعتبار أن لنا يقينين، يقينا بثبوت الحرمة حين نزول الدم، وشك في انتقاضه بعد شنو؟ بعد الانقطاع، ويقينا بأنه قبل الإسلام لم يكن تشريعا لحرمة الوضع، لا حالة نزول الدم ولا حالة انقطاعه، وبعد الإسلام علمنا بساعدني شنو انتقاض ياهو بانتقاض اليقين الأول. حيث تيقنا بتشريع الحرمة حال النزول، وعما تشريع الحرمة حالة الانقطاع فنشك في حدوده، فنستصحب عدمه السابق الثابت قبل الإسلام. وبذلك يتعارض الاستصحابان، أي استصحاب بقاء الحرمة الفعلية التي كانت ثابتة حالة النزول مع استصحاب عدم تشريع الإسلام للحرمة حالة الانقطاع. ودليل الاستصحاب اي لا تنقض اليقين بالشك، لا يمكن ان يشمل كلا الاستصحابين، للمعارضة ولا احدهما لعدم المرجح. ومن هنا حكم قدس سره بعدم جريان الاستصحاب في خلص شبهة حكمية. وفي مقامنا نطبق ذلك ونقول إن لنا يقينين يقين بأن النجاسة كانت ثابتة للثوب قبل غسله رأسا، ونشك عند غسله بواحدة في بقاء النجاسة. فيجري الاستصحاب. وهكذا عندنا يقين بأن الشارع قبل الإسلام لم يشرع النجاسة للثوب، حالة إصابة النجاسة له قبل شنو؟ غسله مرة واحدة. ولنا يقين أيضا بعدم تشريعها حالة شنو؟ غسله مرة واحدة. واليقين الأول بعدم التشريع، انتقض جزما حيث جزمنا بتشريع النجاسة للثوب قبل غسله رأسا. وأما اليقين الأول اليقين الثاني ليش من صحيح به؟ فنشك انتقاضه حيث نشك في من ساعدني أكثر في تشريع النجاسة. لما بعد الغسل مرة واحدة؟ فيجري استصحاب عدم تشريع النجاسة لما بعد الغسل مرة واحدة. ويكون هذا الاستصحاب معارضا لاستصحاب النجاسة الفعلية. وحديث لا تنقض لا يمكن أن يشملهما معا للتعارض، ولا أحدهما لأنه بلا مرجح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه إذا غسل الثوب مرة واحدة وشككنا هل يطهر أو لا، هل يمكن التمسك بإصالة الطهارة؟ الشبهة الذي كانت شنو؟ أنه استصحاب نجس عن نجاسة يتقدم علينا على قلنا هذا كلام جيد، لكن أبو ثلاث نقاط علمية لا بأس ننتبه. النقطة الأولى أمس بيناها أن هذا الاستصحاب استصحاب حكمي وهو لا يجري على قبل السيد الخوي. النقطة الثانية اليوم نبينها، النقطة الثانية يمكن التشكيك في جريان قاعدة الطهارة في المقام. حتى بناء على شنو؟ عدم جريان الاستصحاب، عدم جريان استصحاب النجاسة، إما لأن الشبهة حكمية كما هو من السيد الدوئي أو لغير ذلك. ووجه التشكيك في جريان قاعدة الطهارة وأن الوارد في موثقة عمار حتى تعلم أنه بذر. وكلمة بذر مرددة بين أن تكون اسما أي قذر حركها، وبين أن تكون فعلا ماضيا أي قذر أدور حركها. فعلى تقدير كونها اسما تشمل الثوب الذي غسل مرة واحدة وتثبت طهارته. ها تثبت طهارته بينما على تقدير كونها فعلا ماضيا لا يمكن ان تشمله. لان الثوب المذكور مذكور يعني شنو المذكور؟ يعني الذي غسل مرة واحدة. ما اريد ان اطول ما اريد اطول. نعلم بكونه قادرا قبل غسله مرة واحدة، وإنما نشك في ذلك بعد الغسل مرة واحدة. وحيث إن كلمة قدر مرددة بين الاحتمالين، فتصير الموثقة مجملة ولا يمكن التمسك بها في مورد يقول وياي العلم بالنجاسة سابقا. كما اختار ذلك السيد الشهيد قدس سره. إذن بناء على رأي السيد الشهيد لا يمكن التمسك بقاعدة الطهارة في كل مورد يعلم فيه بالنجاسة مسبقا ويشك فيها شنو فعلا. وذلك ليش ما يجوز؟ وذلك ليش باعتبار مجمل اجيب غيرهم مضيلا للقصور في المقتضي. باعتباري تردد القراءة النقطة الثالثة لو أخذنا برأي السيد الكوفي في النقطة الأولى وقلنا شنو قليان بعدم جريان استصحاب النجاسة وأخذنا برأي السيد الشهيد في النقطة الثانية وقلنا قولوا يا شنو لعدم جريان قاعدة الطهارة. إلى أي مرجع نلجأ؟ نلجأ عند غسل الثوب مرة واحدة وفرض الشك فيمن؟ في نجاسته. بعد عدم إمكان الرجوع إلى استصحاب النجاسة وقاعدة الطهارة. إنه يلزم الرجوع إلى الأصول الطولية أي الواقع في مرتبة مولانا قولوا ياي متأخرة عن الاستصحاب وقاعدة الطهارة. والأصل الطولي الذي يصلح الرجوع إليه في المقام هو إصالة البرائع لتقريب أننا نشك في تقيد الصلاة الواجبة بأن لا تكون في ثوب قد غسل من النجاسة مرة واحدة. والشك في أصل التكليف مجرى علما للبرائع وإذا قيل عدت نذر أذلك نذر أفعدك نذر نذر إذا ما عندك نذر فوق فايدة وين تغرم الطهارة المقصود؟ وإذا عندك نذر إذا الثوب طاهر أنا أعطيكم أول سحلكم كل واحد كذا مقدار التمر أيها أتر يثبت عنوان الطهارة وما يثمر الثمر أسليم تغر في وجوبي وفاء بالنذر وعدم لكنه الثمر العادة هي ما موجودة إلا وين في مسألة الصلاة يجوز أن أصلي أو لا يجوز أن أشرب هذا الشيء مثلا إذا كان من المشروبات أو التمر أيها فنجري شنو حط البراءة عن هذا التكليف شنو المتقيد بهذا. وإذا قيل اسمه عجب وإذا قيل بأن المورد لما لا نطبق فيه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ببيان أن ذمتنا ما مشغولة بالصلاة جزما. ونحن نشك في حصول الفراغ بالإتيان بها في مثل الثوب المذكور. فينبغي طبقا للقاعدة المذكورة الاتيان بها في ثوب ظاهر يقينا وهو ليس إلا دور مولانا شنو ما غسل مرتين. وإذا قيل أكثر الجواب نحن نتيقن باشتغالي ذمتنا بالصلاة ونتيقن باشتغالها بالصلاة المقيدة بعدم لبس الثوب النجس الذي لم يغسل أبدا حتى مرتان. وأما ما غسل مرة واحدة فنشك في اشتغال ذمتنا بأن لا تكون الصلاة شنو لا تكون الصلاة معقول به ومعه كيف. فأصل الاشتغال إذن شنو مشكوك لا أنه متيقن ويشك في الفراغي بعد ما احكي زايد لا بابا شبه لا حكمية مو على انه وش يسمون لا لا لا لا لا كلين لا كلين ليش لانه احنا قاعدين هنا اقول لك اسألك فر السؤال الثوب اي ثوب المتنجس الذي غسل مرتان أسألك وجاوبني غسل مرتان واحد هل تعلم بأن ذمتك قد اشتغلت بأن لا تكون مع هذا الثوب اشتغلت بالصلاة المقيدة بأن لا تكون مع هذا الثوب الذي غسل مرة واحدة مو شطر خارجي مع الثوب أصل الثوب كلية الثوب الذي غسل مرة واحدة لا ما أدري صحيح انا ادري من شغال قلت في افضل الصلاة اما الصلاة المقيدة بان لا تكون مع الثوب الذي غسل مرة واحدة اشك في هذا الاشتغال وهذا شك فيما في حكم الكل مانع لأن النجاسة مانع اللي بيجي ما ثابت نقول لسه على انه شلون يعني الادله نفترض سهران مجمله نفترض هالشيء ما نقدرش نسويها بالنقطه العلميه اريد ان ابينها اذا من الادله الروايات متعارضه كما الواقع ما تجي بعض الروايات يظهر منها هيجي بعض الروايات يظهر منها هيجي يعني طارقه بعض الروايات يظهر منها النجاسه مانع افترض مجمل الروايات ما يمكن الرجوع الى ذات الوقت شنو هذا الحكي يتهم زين التطبيق الكذائي يكتبون يا الله اذا كان عندنا اناء سبعة علمنا بوقوع النجاسة في احدهما وكانت الحالة السابقة في هذا الإناء مشكوكة بينما الحالة السابقة في الإناء الثاني تارة يقرب كونها مشكوكة أيضا وأخرى يقرب كونها معلومة ففي مثل ذلك هل يمكن التمسك بقاعدة الطهارة في الإناءين أو في أحدهما طب السؤال راح أشي تمون عطر لكم إياه مو بهكذا افترض لن يسأل الآن شنو إناءين هذا واحد هذا همات واحد نجاسة حتما وقعت في من في واحد اذا تطير ادخل اصبعه في احدهما بس من ادري وين ادخل اصبعه اين او اين لانه شفناه احنا ما لا طبعا بلد فحصل ادخل اصبعه لو اثنان لو اثنان فاين لم نقول تارة نفترض على انه شنو الحالة السابقة لهذا الاناء شنو مشكوكة يعني ما ندري على انه طاهر او نجس لو كان وحده هذا الاناء وشكينا كنا نقول اصل الطهاره مثلا لكنه صار عنده اناءين هذا الحاله السابقه المشكوكه الحاله مثل الاناء الثاني مره مشكوكه نفترضها سابقه ايضا مثل هذا الاناء ومره نفترضها معلومه معلومة لما نقول شنو يعني انت بعد هذا يوم طهارة سابقة كانت معلومة ايه لو النجاسة كانت معلومة سابقا بس الان ما ندري على انه شنو هو هالشي فهذه التشقيقات فالان خلني في علمة للشق الاول وهو على انه نفترض ذني هنا بل مولانا حالتنا السابقة مشكوكة ففي مثل هذه الحالة شنو اسوي انا ففي هذا بعدين نجي المن الى فهون يحكي يعني شنو بس ادري الطفل شنو ادخل اصبع ماذا في احد هذين الاناءين المشكوكين لو كان بعبارة اخرى ما مدخل اصبع في احد هذين الاناءين كنا نحكم بعد طهارة فهذا مشكوك الطهارة والنجاسة حتى السابقة ما نعلمه وهذا المصداقة بعد الطهارة وذاك المشكوك مشكوك فهما بعد الطهارة لكنه ما دام أدخل أصبع النجس في أحدهما في مثل هذه الحالة شنو شلون من يجاوب؟ يلا شيخ طارق جاوب. يجب يعني قاعه الطهاره شنو في زين يعني بعد اكو واحد حتى حكايه ولا لا بس شنو كلام مثلا انا فارضين شنو اثنين اثنين موجودات بس لا بس في دي افلكشن اكو واحد عنده شاي جديده بحايب يلا يعني حصيلة في الجواب اتشلاح يصير اتشلاح اذا كان اثنينات الحالة السابقة مشكوكة فيه شنو اذا كان اثنينات حينئذ شنو اذا لولا المعارضة لكنا نقول بان لولا العلم الاجمالي لكنا نقول بما باجراء قاعدة الطهارة في كليهما لكن لاجل العلم الاجمالي لنجاة احدهما اساس الطهارة لا يمكن ان تجري في كليهما للزوم المخالفة القطعية العملية ولا في أحدهما لأنه بلا مرج فحينئذ ما تؤمن من يمنا فنحكم بالوجوه الاجتناب هذا إذا فرض على أنه شنو إذا فرض اثنينات المشكوك وإذا فرض على أنه واحد من المشكوك والثاني شنو كان معلوم النجاة سابقا ففي مثل هذه الحالة لكن الذي معلوم النجاة سابقا استصحاب النجاة فيه يجري فإذا يجري فأساس الطهارة شنو إذا أساس الطهارة فيه بعد ما تجري لوجود حاكم وهو استصحاب شنو النجاة إيه الطرف الثاني يجري. ها ينحل العلم الفهري يسموه بالاصل المثبت والنافي، يعني احد الطرفين فيه اصل مثبت لوجوب الاجتناب وهو استصحاب النجاسه، فيبقى ذاك الاصل يجري فيه الاصل النافي. ذاك الطرف اصل النافي يجري نافي، يعني شنو نافي؟ نافي اصل الطهاره يسموه اصل نافي، نافي يعني شنو نافي؟ ينتهي التكليف وعمل، يعني يقول لك ما يخالف والله ينتهي التكليف، بس اصحاب النجاسه مثبت يثبت لك التكليف، يقول لك اجتنب نجس هذا اجتنب. اما عز الطهاره عقب نافي مبيح مرخص، يعني يقول تفضل اشرب الماء، فاصل نافي نافي يعني هذا نافي نافي للتكليف في وجوب الاجتنب، فايضا ينفع عز الطهاره بلا معنى. واما اذا كانت الحاله السابقه لذاك العناء هي ماذا؟ الطهاره. وفي مثل هذه الحالة استصحاب الطهارة شنو يجري في هذا الطرف، وأصعد الطهارة وين في هذا الطرف؟ واحد من عدم تدري والله بالله والله باطل، لو أصل الطهارة في هذا الطرف باطل، لو استصحاب الطهارة فينا شنو؟ لا أخو بعد مع وجود استصحاب الطهارة بعد ما تقول إنه بعلمه الى اساسه في تدخل اما تدخل طارئ اما تدخل مو مهم هذا بالتالي استصحاب الطهاره موجود معه حاكم عليكم. فلو استصحاب الطهاره من هذا باطل، لو اساسه الطهاره من هذا الطرف الثاني، يعني واحد بدل انه نجس طبعا، فلو استصحاب النجاسه باطل، لو اساسه الطهاره في هذا الاناء الثاني باطل، وبذلك حينئذ شنو؟ يصير حكمها وحكم صوره الأولى. أكبر حالة بنذكرها بعد طبيعي إيه، هذا أمات لا بأس به، هذا أمات شنو على مباني القوم، هذا أم لا بأس به، يعني بعد تساقطهما تصل النوبة إلى الأصل الطولي. أصل الطولي فيما في ذاك الإناء الذي استصحاب شنو الطهارة كانت يجري فيه، فحينئذ نقول على انه اصل الطهارة حينئذ يجري فيه ويحكم به من لطهارته، وهذه احد الثمرات التي تقول مسلك العلية ومسلك كذا. على اي حال مسلك الاقتضاء على مسلك شنو العلية لا يجري اصل الطهارة، على مسلك الاقتضاء يجري في تنزيز العلم الاجمالي كما قرينا في الاصول. اكبر حالة بعد ما ذكرتها وهي شنو؟ إذا كانت الحالة السابقة في اثنين أسن كانت معلومة، هاي ما أذكرت هاي ما لا بس فوق نقولها باثنين أسن معلومة، باثنين أسن معلومة بس وصلنا ايه ما يخالف. معلومة شلون؟ مرة معلومة الطهارة، مرة معلومة شنو؟ النجاسة. اذا معلومة الطهارة على اساس الطهارة على اساس انت ما تسمي نور على نور يولا هكذا، ونقول على انه اساس الطهارة شنو؟ بس اصحاب الطهارة بعد ما يجب اثنين اسم بالعلم لو كان يجي احدهم تصل النوبة إلى أساس الطهارة، أساس الطهارة أمامك تجري ليش تنحلني بطلاني أفي أحدهما، فالنتيجة إذا راح يكون كتب سورة أولى. وإذا كان حالتنا السابقة شنو؟ النجاسة. فشنو؟ فيجري استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا، وشنو بالتالي؟ يجب الاجتناب عن كليهما. واذا قال قائل يلا هذا اقوله من يجاوب، اننا نعلم ببطلان احد الاستصحابين، اننا نعلم لا ما نعلم ببطلان احد الاستصحابين اذا طهر شنو احدهما. الان احنا ما فارضين طهر شنو، اذا طهر احدهما نعلم ببطلان، احنا ما فارضين هنا طهر احد، وانما نحتمل ان احدهما قد طهر. ها لا يعني احنا الان نفترض على ان حالة سابقة النجاسة وبالفعل نشوف في طهارة شنو احتمال افترض حصل التطهير لاحدهما او لكليهما. لا بالتفصيل شنو؟ لن تسوي حتى لا تكتبه. اي يصير شنو؟ هكذا. بل اذا هيك افترضنا ايها الاخوة الاعزاء، هذه بعد فرضية حالتنا السابقة شنو؟ النجاسة. واعلمنا غسل واحد منهم. والطفل ادخل شنو؟ يده في احدهما، في احدنا بعد ان تفكر احدهما طهرنا، اجى الطفل ادخل. في مثل هذه الحالة شنو؟ استصحاب النجاسة باثنين اثنين في المشكلة، انه قد يقع لا يجري. ليش؟ لأجل أنه نعلم بانتقاض الحالة السابقة، ولكن هذا على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري. وأما على رأي المشهور فيقولون كلا الاستصحابين يجريان. ليش؟ منو فد واحد يجاوب ليش كلا الاستصحاب على رأي المشهور بالرغم من أنه نعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما؟ فرضيتي ايها الاخوة الاعزاء، اكرر هذا التساؤل، ان حالتنا السابقة اثنينات النجاسة، حتما واحد طهرنا، بالبيت طهروا حتما، فرد واحد من عندهم شنو طهروا، لكن من ادرياه اللي بيطهروا، هل طهروا هذا او طهروا هذا؟ من واحد طهروا المطر نزل واحد من الاصابع، لكن من الاصابع هذا او اصابع هذا؟ بعد ما علمنا بان واحد منهم طهر، اجى الطفل وادخل يده في احدهما. في مثل هذه الحاله استصحاب النجاسه هل يجري في كليهما او ما يجري في كليهما؟ الشيخ الانصاري يقول على انه لا يجري. المشهور يقولون شنو؟ يجري. هذا الخلاف في من يرتبط، شلون نوجه من شاء شلون كذا؟ بعد من يحكي؟ بعد فرد واحد خلي يحكي، بعد فرد واحد خلي يحكي، فرد واحد يلا من يحكي؟ قول ما أدري ها. بعد من يحكي؟ ما ايها الاخوة الاعزاء، شوفوا على مبنى المشهور يقولون يجري كلا الاستصحاب. ليش؟ لان لو جرى ما يلزم مخالفة قطعية عملية، لانه انت اذا تريد تجبين اثنين استصحاب النجاسة اصلا ما رح يثبت شنو هذا يكون تستنبط، هذا رح تغجير مشرك اجتنابهما ليس حراما، ما بيبرد شيء. مخالفة قطعية عملية ما يلزم. هذا المشهور شنو هيك يقول؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه شي يقول صحيح ما يلزم مخالفة عملية قطعية، لكنه دليل الاستصحاب أصلا هو ما إلى قابلية أن يشمل، فعدم جريان الاستصحاب من جهة القصور في المقتضي، دليل الاستصحاب يمكن أن يشمل، لا لوجود المانع وهو مخالفة عملية قطعية حتى تقول ما تلزم. مرة نقول ما يجري من ناحية شنو؟ من ناحية وجود المانع وهو مخالفة قطعية عمل. الشيخ الأنصاري يقول أنا أقول ما يجري من ناحية شنو؟ قصور في المقتضي. ليش؟ لأن روايات الاستصحاب شو يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. وانا عندي يقين اخر بان واحد من عندهم شنو تذكرة مفروضة شيولة، فحتما شنو حين اذا الاستفحاص في واحد من عندهم شنو ما يجري، في واحد من عندهم عندي يقين سابق بالنجاة وعندي يقين بانه قد تذكرة. فلو لاحظنا صدر الرواية، صدر الرواية شو يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. إذا وحدها رجعنا هذا الإناء عندي يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة يجب الاستصحاب، يقين لا تنقض اليقين بالشك يجب الاستصحاب. هذا الإناء أما عندي يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق هذا يجب ما الاستصحاب، كان يجب كان يشلم في أصحاب الإناء، لأن كل واحد عندي يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق في زوال النجاسة فيجب حين هذا، لأن أغاية ما يبدأ من جريانة شنو ما شو يلزم شنو ما يلزم في المحلول مخالف عملية ما يلزم ماضي ماكو مانع يلزم، ولكن الذيل انتظر الذيل يقول ولكن انتظره بيقين آخر، يعني إذا عندك يقين بعد اليقين الأول ما يجوز شنو تتمسك به، أنا المفروض عندي يقين في واحد على أنه قد طهر، فالذيل شي يقول لي يقول لي شيخنا لا تجري الاستصحاب في واحد، الصدق شي يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، يقول لي انت في كل واحد عندك يقين وشك اجري في الاستصحاب اجري في الاول اجري الاستصحاب لان عندك يقين وشك، في الثاني عندك يقين وشك اجري الاستصحاب، فالصدر يقول اجري الاستصحاب في كلين، الذيل يقول لي شنو لا تجري في واحد من هذين الاثنين لان واحد منهم عندك يقين بمن بطهارة بزوال اليقين السابق، فيحصل تهافت بين الصدري والذيل، واحد يقول اجري في صدري كثير ثناثة الذيل يقول لا لا تجري في واحد، فلذلك هذا من آراء المشهورة للشيخ الأنصاري أنه لا يجري الاستصحاب في أطراف علم الإجمالي سواء كانت الحالة السابقة لهما للأطراف النجاسة أو كانت الحالة السابقة إجمالية الطهارة، إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة نيجر الاستصحاب مولانا ليش للقصور في المفصل التهابط بين الصادق والذيل، إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وعلمنا بتنجس واحد ليش ما يجري للقصور في المفصل ولوجود المانع وهو لزوم المخالفة القطعية، أما المشهور شو يقولون اشكال التهافت شنو يردونه يقولون باطل، ففقط المانع عندهم المانع ما يلزم الا في حالة كون الحالة السابقة هي الطهارة والريد نستطيع شنو الطهارة واعلمنا بنجاسة واحد هنا، اما اذا الحالة السابقة النجاسة فهذا سيجري كلا استصحاب كتابة ان شاء الله الى هذا، اللهم صل على محمد وآل محمد. هو الانسان كل ما شنو يزداد علمه كل ما يزداد علمه بجهله راح يفتهم انه مش قادر يفتهم.